يا Thank you. هدي هدي وبرحبة كده بسرعة نعم بسألك مولانا سألك مشهور ولا Oh, Thank you. الصلاة والسلام. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ الله الله فقل